Thank you. ما شاء الله. ما شاء الله ربنا يفتح عليك ربنا يفتح عليك فاصبر على شاء الله ما شاء الله Oh. وَأَمَّا الَّذِينَ Mm-hmm.